رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نرحب بكم في الديار المقدسة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفقه في دينه والثبات على أمره، كما نسأله عز وجل أن يرزقكم زيارة متكبرة وحجا مبرورا. أيها الحجاج، النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يفقه الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الله به خيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أراد به الخير. أيها المسلمون، نتحدث في هذه الساعة عن أهم ما جئتم إليه، وهو زيارة المسجد النبوي وحج بيت الله الحرام. والمسلم قبل أن يصل إلى هذه الأماكن ينبغي أن يعرف ما هي زيارة المسجد النبوي، وما حدها، وما مشروعيتها، وكذلك عليه أن يدرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها الثقات. فإن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: خذوا عني مناسككم. وقد سجلت في الكتب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فما على المسلم إلا أن يبحث عن الرسائل المعدة في هذا لأهل العلم ليرجع بحج مبرور، لأن كثيرا من الناس لا يهتم لهذا، بل إذا جاء وقت الحج توجه إلى بيت الله وهو لا يعرف عن الحج شيء، وهذا لا يجوز. العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. لابد أن نعلم أولا ثم نعمل، لابد من العلم أولا. فلذلك يا أحباب، من لم يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون سفره الذي تكبد تلك المشاق لا يستفيد من شيء، بل لابد عليه من دراسة حجة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في العصر الأول في العصور الذي أثنى عليها نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عد ذلك ثلاثا. قال عمر قولته المشهورة: الركب كثير والحاج قليل. انظروا إلى هذه العبارة من الملهم عمر بن الخطاب، وهي عبارة لها معناها لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا في حقها. قال: الركب كثير والحاج قليل. نعم، الذين يتوجهون إلى البيت كثيرون، ولكن الذين يعلمون حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع. هذا معنى كلام عمر. المتوجهون إلى بيت الله كثيرون لا يحصون عددا، ولكن الذين يعرفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع. فكن يا عبد الله من ذلك القليل، لا تكن من ذلك الكثير الذي قال فيه: الركب كثير والحاج قليل. كل من القليل. فلذلك يا عبد الله، أولا وأنت في مسجد رسول الله، هل تعلم لماذا جئته؟ إنك جئت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون قصدك للمسجد. إذا خرجت من بلادك تنوي أنك جئت للمسجد النبوي، فإن نويت أنك جئت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتلك زيارة باطلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في السفر للقربة إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إليها للقربة. ولذلك أجمع المسلمون على أنه لو نذر المسلم، والوفاء بالنذر واجب، لو نذر المسلم أن يأتي مسجد قباء لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص أن تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومسجد بيت المقدس. ولذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، سئل سؤالا سأله الحجاج وقالوا له: يا مالك، رجل نذر أن يأتي المدينة، فما حكم الوفاء بهذا النذر؟ ماذا ترون أن يقول مالك؟ سوف يكون جواب مالك على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: إن كان قصد الزائر الإتيان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيه وليصلي فيه. إن كان قصد الزائر أن يأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيه وليصلي فيه. وإن كان قصده أن يأتي للقبر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي ولا يوفي بنذره. واستدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي هذا، والمسجد الأقصى. وليس معنى هذا أنه لا يجوز زيارة القبور، لا، ولكن زيارة القبور بشرط. زيارة القبور لا يشد لها الرحال. نعم، زيارة القبور رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرط أن لا تشد لها الرحال. ولذلك أنت يا عبد الله إذا جيت قاصدا المسجد وصليت فيه ركعتين نافلة أو صليت فريضة، هناك يصح لك ويجوز لك أن تأتي وتسلم على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا كنت قاصدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي زيارة مشروعة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت نافلة أو فريضة فتوجه وقف أمام قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه معظما له، متأدبا معه عليه الصلاة والسلام، قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمتك خيرا، هذا طيب وجميل، وإن اقتصرت على السلام فالسلام كافي. تتنحى قليل يا عبد الله وتسلم على أبي بكر: السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، وتسلم كذلك على الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. بعد ذلك هل يجوز أن تدعو هناك لنفسك؟ لا، اتجه إلى القبلة، اترك المكان لإخوانك، مكان السلام اتركه لإخوانك الآخرين. أنت اذهب للصفوف الأول أو اذهب إلى الروضة وصلي ما شئت من النوافل، إن كان الوقت ليس وقت نهي صلي ما شئت من النوافل، واسأل ربك وأنت راكع وأقرب، واسأل ربك وأنت ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، اسأل ربك قائلا: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك أسألك يا حي يا قيوم أن تشفع في رسولك يوم القيامة، تتوسل بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفعل كما يفعل الجاهلون إذا سلموا طلبوا من رسول الشفاعة، لا، الشفاعة تطلب ممن يملكها وهو الله، الرسول لا يملك هذه الشفاعة. فلذلك ينبغي أن نفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو بدعة. فكونك يا عبد الله تسأل النبي الشفاعة هذه ليست من السنة وإنما من البدع، وإنما اسأل ربك تبارك وتعالى الشفاعة واسألها هناك وأنت ساجد، لا تسأل هناك وأنت تسلم. يكفي أن تبقى دقائق بسيطة في السلام عليه وعلى صاحبيه، واتجه يا عبد الله كما قلت لك في أي مكان مسجد رسول الله، واسأل ربك تبارك وتعالى أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإذا رأيت يا عبد الله وأنت تسلم على رسول الله إنسانا يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى الرجل من فعله هذا وابتعد هناك سلم عليه وهش وبش في وجهه وقل يا أخي كثير من الناس يطلبون الشفاعة من رسول الله، والشفاعة لا تطلب إلا من الله، لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا، فاطلب الشفاعة من رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تطلبها من رسول الله أنت تطلبها ممن لا يملكها، فاهم يا عبد الله؟ هكذا ينبغي أن تعرف. تأتي هنا للمدينة وتكون رجلا سنيا لا بدعيا، لا تعمل بدعة، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كن على بصيرة من أمرك، لا تعمل عملا حتى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شارع ذلك العمل، لا تتقرب بعمل حتى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: القربة التي نتقرب بها إلى الله لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وأن تكون على وفق ما جاء برسول الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: ما هي حد الزيارة للمسجد النبوي؟ يسأل كثير من الحجاج عن هذا، هل يشترط لزيارة المسجد النبوي أيام معدودة، صلوات معدودة؟ الجواب اسمعوا: لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للزائر صلوات معدودة في المسجد النبوي، بل ترك ذلك لك أيها الزائر، صلي ما شئت، إن استطعت أن تصلي 100 يوم 40 يوم، وإن شئت أن تصلي صلاة واحدة وتخرج إلى مكة، فالصلاة في مسجد مكة 100,000 وهنا 1,000. فلا تفهم أنه لا بد للزائر من 40 صلاة. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للزائر أن يصلي 40 صلاة، لا والله، لأن في ذلك حرج، والنبي ما جاء بالحرج صلوات الله وسلامه عليه، ترك الأمر لك، صلي 40, 50, 100 صلاة واحدة، هذا يرجع إليك يا عبد الله. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تعتقد أن الزيارة لا بد لها من 40 فريضة، لا، ما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عرف ذلك المسلمون المتبعون له بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. تهيت يا عبد الله من زيارة المسجد النبوي، عليك أن تسأل كذلك، لأن زيارة المسجد النبوي يعني يكفي أن تصلي ركعتين، هذه الزيارة. هنا نرى إخواننا الحجاج يذهبون يمينا وشمالا لأماكن كثيرة، والمشروع لهم أن لا يذهبوا إلا إلى 3 أماكن بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الثلاثة؟ ولماذا نحددها ب3؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلا لهذه الثلاثة، ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الذي ما ذهب إليه رسول الله ما نذهب إليه. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار في المدينة قال لا نعرف بعد مسجد رسول الله إلا ثلاثة: مسجد قباء، وشهداء أحد، وأهل البقيع. سمعت يا عبد الله؟ الأماكن التي تزار بعد مسجد رسول الله ثلاثة، لأن رسول الله كان يزورها: مسجد قباء، وشهداء أحد، وأهل البقيع. هذه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يذهب إليها. ولذلك لما سئل مالك قال لا نعرف إلا هذه الأماكن الثلاثة. ونحن نرى إخواننا الحجاج بدل أن يصلوا في مسجد رسول الله ويكثر النوافل في مسجد رسول الله، نراهم يذهبون يمينا وشمالا لمساجد وأماكن كثيرة طلبا للقربة. القربة هي في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأماكن التي يذهب إليها الناس غير هذه الأماكن التي ذكرت لكم، هذه ما كانت مشروعة ولا كانت على عهد السلف الصالح، ما كانوا يعرفونها، وإنما هي تقريبا منذ 100 سنة وزيادة أو 100 وزيادة. أما الذي على عهد رسول الله فهو ما سمعتم: مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت، ومن تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمرة. كان صلى الله عليه وسلم يذهب لأهل البقيع سلموا عليهم. وماذا نقول عند أهل البقيع؟ نقول ما نريد؟ لا، نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول إلا ما بينه لنا رسول الله وحده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي أمرنا بزيارة القبور، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي ماذا نقول؟ هذا من نعمة الله علينا أن الصحابي سأل ماذا نقول إذا ذهبنا له للقبور. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بفلح. ما تزيد على هذا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقرأ الفاتحة ولا نقرأ المعوذات، لأن لو كان في قراءة الفاتحة في المقابر وعلى الأموات لو كان فيه خير للميت، ثواب للميت، وأجر للزائر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ما قال أقرأ الفاتحة ولا أقرأ المعوذات. ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا نزيد على فعله وعلى ما أمر به لا نزيد على هذا، فلا فاتحة تقرأ ولا معوذات، وإنما هكذا نفعل. نسأل الله لهم المغفرة. فإذا زرت على هذه الطريقة يا عبد الله، اتبعت السنة، اتبعت رسول الله، وحصل لك أجر في زيارتك للمسجد للمقبرة، وحصل لأخيك المقبور مثلا الدعاء. هذه السنة، زيارة أهل السنة تشتمل على أمور ثلاثة: أولا تطبيق الحديث لأن الرسول قال زوروا القبور، ثانيا الدعاء للميت وهو في حاجة إلى الدعاء، ثالثا يحصل لك الأجر لأنك زرته. هكذا ينبغي أن نفعل أيها الأحباب، لا ندعو هناك لأنفسنا، لا عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عند قبور الشهداء ولا أهل البقيع، ما ندعو لأنفسنا، وإنما ندعو لإخواننا. أما إذا أردنا أن ندعو لأنفسنا ونحن في حاجة فمحلها بيوت الله تبارك وتعالى. هكذا علينا أن نفعل يا أحباب، حتى نخرج من المدينة بزيارة مشروعة. أقول هذا لأنه قبل سنوات رأيت سيارة مكتوب عليها قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتم؟ رأيت سيارة مكتوب عليها قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كتب هذا لا يعرف من سنة الرسول شيء، الرسول لا يقصد، وإنما يقصد رب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا. فلذلك قلت لكم علينا أن نحرص على أن تكون زيارتنا لمسجد رسول الله مشروعة. احرصوا أيها الأحباب على كثرة الجلوس في مسجد رسول الله وقراءة القرآن وتتبع حلقات العلم والسؤال عما يشكل عليكم. فإذا انتهيتم من زيارتكم المدينة وللأماكن المشروعة وأردتم أن تتوجهوا إلى بيت الله، عليكم أن تعرفوا ما هي الأنساك التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من المدينة من هنا ولبس لباس الإحرام وذهب إلى ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأنتم ستذهبون إليه إن شاء الله. فلما وصل صلى الله عليه وسلم هناك قال للصحابة: من شاء أن يهل بحج فليهل، يعني يقول لبيك حج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليقل لبيك عمرة، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليقل لبيك حج وعمرة. فكأن الأنساك ثلاثة: حج مفرد، وعمرة مفردة، وحج وعمرة ويسمى قران. هكذا فعل الصحابة، منهم من قال لبيك حج لأن الرسول خيرهم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة، ومنهم من قال لبيك عمرة. وكيف وماذا يعمل عند الإحرام؟ هل يرفع صوته ويقول: اللهم أني نويت أن أحرم بالحج؟ لا، النية محلها القلب، يعزم بقلبه عندما يكون في الميقات أو يكون محاذر الميقات إن كان في الطائرة، يعزم بقلبه أنه يريد حج مثلا أو يريد عمرة أو يريد حج وعمرة. وعند ما تتحرك السيارة من الميقات أو يحاذي الميقات إذا كان في الطائرة يظهر ما نواه، إن نوى عمرة يقول لبيك اللهم لبيك عمرة، إن نوى حجا يقول لبيك اللهم لبيك حجا، وإن نوى حجا وعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. يعني ينوي أولا ويظهر ما نواه عند التلبية، وهذا خاص في الحج. نعم. لو مثلا أنا طالع من هنا جبت الإحرام وطلعت عشان أعمل عمرة، هيبقى بيني وبين الحج شوية كتير، هل لما حل الإحرام أحرم من نفس البيت ولا أرجع تاني عشان أعمل عمرة؟ أنت استعجلت، سوف نتكلم بهذا، جزاك الله خير. أخونا يسأل ويقول: أنا مشيت من هنا وحرمت بالعمرة، يعني مشى تقريبا في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة، والحمد لله المسافة بسيطة يوم، وهو في مكة ما هو مثل أيام كان يركبون الجمال. فيقول مثلا: هناك وقت طويل، فانتهيت من العمرة، طفت وسعيت وقصرت، ولبست ثياب المخيط، وحل لي كل شيء حرم علي بالإحرام، حتى الزوجة حلال للإنسان. إذا انتهى من العمرة وطاف وسعى وقصر كأنك في بلادك. من أين يحرم؟ يقول السائل: من أين يحرم للحج يوم ثمانية؟ يحرم للحج يوم ثمانية من منزله الذي هو فيه. منزلك الذي أنت فيه في أعلى مكة، في أسفل مكة، لا تذهب للمسجد الحرام ولا تذهب لمساجد عائشة، بل تحرم من منزلك الذي أنت فيه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة، هو أصحابه ضرب خيامه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة بين مكة ومنى، وفي اليوم الثامن أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم، فأنت تحرمه من مكانك الذي أنت فيه. فاهم السؤال؟ طيب. قد يسأل سائل ويقول: أنت ذكرت أن الحج أنواع ثلاثة، عمرة وحدها وحج وحده وحج وعمرة، أيهما أفضل؟ قد يسأل السائل هذا: أيهما أفضل؟ ونقول: الأفضل الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فضل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضل النبي أن يحرم الإنسان من هنا بعمرة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ولبس ملابس المخيط، وفي اليوم الثامن يحرم من مكة بالحج ويقول لبيك حج. هذا هو الأفضل، هذا هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك استريح تستفيد إن كان ما عندك شغل. طيب تفضل. ثم ماذا نفعل في منى إذا خرجنا في اليوم الثامن من مكة؟ نصلي في منى الرباعية ركعتين، الرباعية ركعتين، كل صلاة في وقتها، لا نجمع بين الصلوات، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة. أما في منى في اليوم الثامن واليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، يصلي الحجاج الرباعية ركعتين في وقتها. نصلي في منى خمس صلوات، وهذه السنة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد الفجر نتجه إلى عرفات، نلبي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ القرآن، ونذكر الله تبارك وتعالى. وعلينا أن نفقه ما نقول. مثلا إذا قال الإنسان لبيك اللهم لبيك، لابد أن يعرف ما معنى هذا الكلام. إذا قلت لبيك اللهم لبيك، كأنك تعاهد الله أنك لا تدعو إلا ربك، ولا تذبح إلا لربك، ولا تطلب المدد إلا من ربك. هذا معناه. عندما تقول لبيك تقول: يا ربي أنا مقيم على طاعتك، لا أدعو غيرك، لا أدعو غيرك، ولا أذبح لغيرك، ولا أتوكل على غيرك، أنت الفعال لما تريد، أنت على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا معنى لبيك، تعاهد الله أنك مقيم على طاعته. ما تذبح عند الولي ولا تذبح للجن، لأن من ذبح لغير الله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. كالذين يذبحون مثل الجن خوفا من الجن، أو يذبحون كذلك لما يسمون بالأولياء، يذهبون على مثلا للناس الذين بنيت عليهم القباب ويذبحون هناك عند عتاب السيد فلان، يظنون أنه عنده بتصرف، والله لا تصرف عنده، هو مرتهن بعمله في قبره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، الصلاة في المسجد الذي يقام فيه الضريح لا تجوز. نعم، أنت ممكن، لكن إذا كنت هناك مسجد تصلي فيه، وإلا تصلي أنت وعائلتك في بيتك ما دام ما هناك مسجد. لا تصلي فيه، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول عندما نقول لبيك فأنا نعاهد الله ألا نذبح إلا له ولا ندعو إلا هو. أقول هذا لأن كثير من الناس إذا رأى مثلا هذه القبة التي على المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، الرسول لا يغيث ولا يمت، إنما اللي يغيثه هو الله تبارك وتعالى. فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد على أن تكون أعمالنا موافقة لما جاء به النبي. وصلنا عرفة ونحن نلبي، وعرفنا معنى التلبية أننا مقيمون على طاعة الله. نقرأ القرآن، نلبي، نشغل أوقاتنا بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا جاء وقت صلاة الظهر إن كنا قريبين من المسجد ذهبنا إليه التي يخطب فيه نائب ولي أمر المسلمين، وإن كنا لم نكن قريبين منه في بيوت نسمع الخطبة أولا، نسمع الخطبة لأن فيها فائدة وهي منتشرة والله الحمد، نسمعها، فإذا سمعناها نكون مثلا 3 و4 في الخيمة، نقيم ونصلي الظهر ركعتين ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين بعدها لا نتنفل بينهم. ليس بلازم أن يذهب الناس كلهم إلى المسجد، يكفيك نعم وإن كانت يوم الجمعة، وإن كانت جمعة سرية حتى ولو كان الرسول حجة الوداع كان بيوم الجمعة، ومع ذلك ما جهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين كانت حجة الوداع يوم الجمعة، وما جهر النبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر الإمام الآن يوم الجمعة، لأنه لا جمعة على المسافر ولا كذلك، وليس على المسافر صلاة عيد. بعض الناس اليوم العاشر يقول أنا أذهب وصلي صلاة العيد، لا، أنت أبدل الله لك صلاة العيد برمي الجمار، أبدل الله لك صلاة العيد التي يصليها الناس أنك ترمي الجمار، ما عليك صلاة عيد ولا عليك صلاة جمعة أيها المسافر، إنما عليك أن ترمي. إخوانك في القرى الذين ما حجوا يصلون صلاة العيد، وأما أنت وقد يسر الله إليك أن كنت من وفد الله تبارك وتعالى من ضيوف الرحمن ترمي الجمرة جمرة العقبة ولا تصلي صلاة العيد. نبقى هناك إلى أن تغرب الشمس كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أوقاتنا معمورة بطاعة الله بالتلبية والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والحرص على أن نهين عدونا، لأنه ما روي على الشيطان يوم أعظم ولا أدحر من يوم عرفة. فإذا كثير، ولكن بعض الناس إذا أراد أن يدعو يتجه إلى الصخرات، نراه كثير من الناس إذا أراد أن يدعو يتجه إلى الصخرات، الصخرات ليست قبلة إنما تجي إلى بيت الله تبارك وتعالى. النبي وقف هناك وراء الصخرات وكان مستقبل الكعبة، لكن أنت ليس بلازم أن تذهب هناك إلى ما يسمى بجبل الرحمة، وهو جبل يسمى جبل إلال على وزن هلال، وليس في الذهاب إليه فضل، وإنما تتعب نفسك، لا تذهب للجبل يا عبد الله. النبي يقول وقفت هنا وعرف كل موقف، كن داخل حدود عرفة وابقى حتى تغرب الشمس. إياك أن تخرج أن يكون وقوفك خارج عرفة، لأن عرفة لا حدود، ومن لم يقف بعرفة لا حج له. فإذا غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة، وأول عمل نعمله إذا وصلنا إلى مزدلفة الصلاة. قبل أن نحط مثلا نزل العفش، وقبل أن نزل الفراش، وقبل أن نزل الأواني أواني، لكن لا، الصلاة أولا. نصلي المغرب 3 ركعات ثم نقيم ونصلي بعدها العشاء ركعتين، ونبقى هناك الوتر حافظ عليها. الرسول ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، الوتر وركعتي الفجر ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها لا في الحضر ولا في السفر، حافظ عليها. أما السنن الأخرى فإنها يعني مرفوعة عنك أيها المتعلم. نبقى هناك جميعا إلى أن نصلي الفجر إلا الضعفة، ومن هو مع الضعفة هذا بعد نصف الليل يخرج إلى منى. أما الأقوياء الأشداء الأصحاء فيجب عليهم أن يبيتوا داسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. ما نتعذر أن السائق ما وقف، لا، نحن حجاج، ينبغي أن نبيت إلى أن نصلي الفجر ثم ندفع. فأول عمل إذا دفعنا من مزدلفة قبل طلوع الشمس أول عمل نعمله أن نرمي جمرة العقبة، وإذا رمينا جمرة العقبة إن كنا متمتعين أو قارنين فيلزم كل واحد ذبيحة ما استيسر من الهدي، فيذبح الذبيحة إن لم يودعها في البنك الإسلامي، وإن أودعها في البنك الإسلامي فهو كيل عنك، وإن لم تودعها في البنك أنت بعدما ترمي تنحر وتحلق رأسك وتذهب البيت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا، أما إن كنت قارنا أو مفردا وقد طفت وسعيت قبل أن تذهب إلى منى فليس عليك إلا طواف الإفاضة. إذا كنت قارنا أو مفردا وطفت وسعيت قبل أن تذهب إلى منى فليس عليك في اليوم العاشر إلا طواف بالبيت لا سعي معه. أما إن أحرمت من مكة للحج بعد أداء عمرتك أحرمت في اليوم الثامن فإنك تطوف لحجك وتسعى كما طفت وسعيت لعمرتك. هذه وينبغي أن نعرفها، لأن كثير من الناس لجهله يطوف 14 شوطا بين الصفا والمروة يحسب الذهاب والرجوع واحد، لا، الذهاب من الصفا إلى المروة سعية والرجوع سعية، يعني تعمل من الصفا إلى المروة 4 مرات ومن المروة إلى الصفا 3 مرات تلك 7. أقول هذا لأن كثير من الناس قال أنا فعلت 14 مرة من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا جعله سعية واحدة، لا، هذا اثنين. أقول هذا لأن كثير من الناس يفعل هذا، الذي يفعل مثل هذا يتعب نفسه ويضيق على الناس، فلا بد أن يكون الإنسان قد وعى وعرف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت يا عبد الله قارنا أو متمتعا عليك ما استيسر من الهدي ذبيحة واحدة، للرجل وزوجته ذبيحتان، 7 يشتركون في بقر أو في جمل. أما بالنسبة للغنم المعز والضان فهذه لا تكون إلا مثلا لا تجزي إلا عن واحد، الشاة الواحدة لا تجزي إلا عن شخص واحد. أما المفرد فليس عليه هدي، فليس عليه هدي. نبقى كذلك في منى وفي اليوم نبقى في منى في اليوم الحادي عشر متى نرمي الجمرات؟ نرمي الجمرات عند الزوال عند صلاة الظهر، لا نرميها في الصباح كما يفعل كثير من الناس، نرمي بعد صلاة مع صلاة الظهر، وكذلك يتسع الوقت إلى آخر الليل، وهكذا في اليوم الثاني عشر إلا من نتعجل نبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم التي بعدها ثم نجعل جمرة العقبة هي الأخيرة قبل موعده. نعم، أخونا يسأل ويقول هل يمكن أن نؤدي الهدي قيمة الهدي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية وقد حث على توفيرها وحث كذلك على إحفاء الشارب صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم، لا تصلح، هذا يقول نريد أن نصلح، يقول أريد أن أطفف، والله ذم المطففين، أنت إذا طففت في يوم من الأيام لا تترك منها شيء، اتركها يا أخي، أقول إذا أخذت من هنا ومن هنا ففي يوم من الأيام لا تبقي منها شيء، اتركها هكذا. ثم يا أخوان بالنسبة لحلقها، يعني ثبت طبيا أن حلقها مضر، لأن هناك هرمونات في الخدود مثلا، الحلق يضعف هذه وتضر بالإنسان. الرسول لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه مصلحة صلوات الله وسلامه، اتركها لا تعتديها. بعد طهر الوداع شوف، بعد طواف الوداع ولا بعد أن ترمي الجمرات؟ اسمع، إذا رميت الجمرات وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة إن كنت متمتع حلت لك زوجتك فكأنك في بلاد. ليس هناك أدعية، إنما ادعو بما تيسر، اقرأ القرآن، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب اكني عذابك يوم تبعث عبادك، رب يسألك العفو والعافية، ربي سلك الفتة في الدين ليس هناك دعاء مخصوص، ادعو بما تيسر. نعم نعم إيه؟ بعد الطواف ركعتين تصليها بعيدا عن المقام، تصلي الفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد. تكفي الفاتحة، تكفي سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى. أيه. على كل حال اللحية في القاموس العرب اللغة العربية هي ما نبت على الخدين والذكر، هذه اللحية، فلذلك لا يجوز أن يؤخذ لا من العارض ولا من الدين، هذا حد. نعم. تلوينها. نعم يعني تلوينها يعني من البياض إلى شيء آخر، اجتنب السواد وافعل ما شئت. السواد اجتنبه. لا. نعم يا قل. إذا انتهيت من العمرة تطوف، كلما دخلت المسجد تطوف. لا يقول إذا فعلنا عمرة وجاء ميقات وجاء يوم الثاني من أين نحرم؟ من منزله، قلنا من مكانك الذي أنت تنزل فيه، من مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحرموا من منازلهم الذي هم فيها، كانوا بين مكة ومنى. نعم يا. نعم أخونا يسأل ويقول نغتسل من هنا. نعم نغتسل من هنا، والغسل ليس بواجب إنما وسنة، وصلاة الركعتين كذلك ليست بواجبة، لأنه ليس هناك مثلا دليل لابد للمحرم أن يصلي ركعتين. اغتسل يا عبد الله من هنا، إن شئت أن تبتدي ملابس الإحرام وتتوضأ وضوءك للصلاة، وإن شئت أن تلبس ملابس المخيط، وإذا وصلت هناك تخلعها وتلبس ملابس الإحرام، لكن الأفضل أن تغتسل من هنا وتلبس ملابس الإحرام وتتوضأ وتمشي، وإذا حذيت الميقات تقول لبيك اللهم لبيك. نعم الترتيب في اليوم العاشر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي ثم النحر الحلق الطواف السعي، هكذا. إذا قدم الإنسان شيئا على يعني شيئا على آخر قال النبي افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فمن ذبح قبل أن يرمي لا حرج. نعم إذا نام المحرم واحتلم ماذا يفعل؟ يغتسل يخلع ملابس الإحرام ويغتسل، وإذا اغتسل يغسل ما وقع عليه مثلا المني، يغسل مكانه ثم يرتدي ملابس الإحرام مرة أخرى ولها. نعم وإن كان يريد أن يبدله بآخر له ذلك، لكن يكفيك أن تغسله، أن تغسل ما وقع عليه. نعم الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ وقته للصلاة ويلبس مثلا شيء يعني مثلا حتى لا يلوث المسجد، ويصلي على قدر حاله، ما يضره يجعل مثلا يعني شيء يشدها في إحرامه لا يضره، لا يعني يجعل مثلا لفافة يشد بها مثلا على جسم يربطها بجسم إحرامه أمام هذا مثلا الذكر الذي يعني ولا يضر الله ويصلي ما يضر الله. نعم ما يضر يا عبد الله، هذا ما يضر. يقوله أنا ماشي في الشارع وجاءت الحمامة وذرفت، ما يضر. عمر بن الخطاب كان ماشي ومعه شخص آخر فنزل يوم الجمعة وغيرها، وإذا بماء ينزل من مزاب بيت، فقال الرجل مع عمر يا صاحب المزاب ماء فطاهر ولا نجس؟ قال عمر يا صاحب الماء لا تخبره فإنه متعسف. ما يضر يا عبد الله، لا يضر ذلك. هذا إذا كان ما فإذا كان مثلا ذرة حمام لا يضر ذلك.